إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخاف عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا صاحبة ولا صاحب ولا والدة ولا والد ولا ولد لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك فلم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونفخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مفضية وأن سرنا عندك علانية وأن الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت وأن الأمر أمرك وأن الخلق خلقك وأن الجنة نعيمك وأن النار جحيمك. ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار. وأصلي وأسلم وأبارك على نبيه وإمامه وقائده ومعلمه وأسوته وقرة عينه محمد صلى الله عليه وسلم. اتبع آثار النبي فإنه النور المبين وقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين. خير البرية أحمد والحق يصحبه اليقين. زان النبيون الورى ومحمد لهم يزين. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك صلاة دائمة متصلة إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إننا في هذه الأيام نسمع ونرى ونقرأ ونرى الذي وصل إليه حال الأمة، ولكننا ما تساءلنا لماذا ولماذا هذا الذي حدث ولماذا الذي سيحدث. أما علمنا علم اليقين أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون. هل هذا الذي يحدث في هذه الأمة في هذا الزمان هو شيء جديد على الله جل وعلا أم هو أمر مقدر بقدر المولى جل وعلا؟ إنه القدر، كان قضاء فصار قدر. قضى الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أن هذا الذي يحدث سيحدث، وأخبر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. ونبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما كان له ليكتم هذا العلم تبلغ الأمة لتأخذ حضرها ولتعمل بكتاب ربها وسنة نبيها، وإلا فتطرى من الله جل وعلا العجائب. وهذا خبر هذه الأمة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قطعتها. فيتعجب الصحابة رضي الله عنهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله، او من قلة نحن يومئذ؟ فيجيبهم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، انكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور اعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، او كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان امة الاسلام تجاوزت 1 مليار مسلم في شتى بقاع الارض، وبرغم ذلك نرى ما حل بها. والسبب عباد الله ان هذه الامة اغفلت اهم شيء في حياتها، واهم ركن في دعائمها، اغفلت ركن التوحيد لله جل وعلا. فلم تفرد هذه الامة ربها جل وعلا بالوحدانية، فلما اشركت معه غيره احل بها ما احل، وانزل بها ما نزل. وهذه تحتاج منا الى وقفة، بل الى وقفات متعددة نراجع فيها امر ديننا، ونتكلم فيها عن توحيد ربنا. فان اعظم كلمة في هذا الوجود، اتدرون ما هي؟ ما هي اعظم كلمة في هذا الكون؟ هي: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. هي كلمة التقوى التي من اجلها خلق الله عز وجل الخلق كله، من اجلها نصبت الدواوين، من اجلها اقام الله جل وعلا سوق الجنة وسوق النار. هذه الكلمة لو تحققت في الامة لعادت الامة الى سابق عهدها. فان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بدا بها، فظل يدعو اليها في مكه 13 سنة، يقول للناس: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تفلحوا. ان فلاح هذه الامه، ان فلاح هذه الامه كائن في تحقيق قول لا اله الا الله. فبما ان الامة اشركت مع الله جل وعلا غيره في العبادة، في لب الاعتقاد، وصلت الى ما وصلت اليه. يقول قائل: الامة كلها تقول لا اله الا الله، السنة، الشيعة يقولون لا اله الا الله، ويقولون ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم ينفع الامة هذا القول؟ اتدرون لماذا؟ لانه قول بلا عمل، قول بلا تحقيق، قول بلا مدلول، قول بلا غاية، قول يقول الناس وما يدرون ما معنى لا اله الا الله. لو اتينا الى واحد من امة الاسلام من عامة المسلمين فسألناه: ماذا تعرف عن قولي لا اله الا الله؟ يتخطى ويتجلجل ويتذبذب، لاننا في الحقيقة لم نعرف هذا القول حق الحقيقة. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ولكن الرب جل وعلا شرط شرطا لو عادت الامة اليه أعزها الله جل وعلا، فقال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي القضية، هذه هي قضية القضايا، عبادة الله جل وعلا وحده. قضية القضايا إفراد الله جل وعلا وحده بالعبودية. من هنا إخوة الإسلام ندخل إلى ما قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم جلس يوما مع الصحابة الكرام، وهذا الحديث روي في الصحيح عن أبي حفص عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله أو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثوب، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند يديه على ركبتيه، أو أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وقال: يا رسول الله أخبرني، هذا الرجل الغريب على المسلمين الذي لا يعرفه أحد من الصحابة قط، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعرفه إلا في نهاية الحوار الذي دار بينه وبينه، هذا الرجل الغريب شعره أسود قاتم لا يرى عليه أثر سفر، ثيابه بيضاء ناصعة لا يرى عليها أثر غضب، لا يعرف أحد من الصحابة، يجلس إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فيسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه ويقول: يا رسول الله أخبرني ما الإسلام؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فيقول هذا الغريب: صدقت. فيتعجب الصحابة رضي الله عنهم من قول هذا الغريب: كيف بك تسأل وأنت جاهل بالمسألة؟ فلما تخبر بالإجابة تصدق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لشيء عجاب. ثم توجه السائل إلى الرسول الأكرم والحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بسؤال آخر، فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تشهد أن لا، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال الرجل: صدقت. فزاد عجب الصحابة فقال: يا محمد أخبرني عن الإحسان، عن الإحسان. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: يا محمد أخبرني عن الساعة. هنا أيقن النبي صلى الله عليه وسلم من السائل، وأطلعه الرب جل وعلا على هذا الشخص. قال: يا محمد أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ أي محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل. قال: يا محمد أخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدق. ثم لبث مليا ثم انطرق. بحث الصحابة رضي الله عنهم عنه فلم يجدوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. هذا هو جبريل، أرسله الرب جل وعلا في صورة هذا الرجل الغريب. شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. هذا جبريل يعلم أمة الإسلام إلى يوم القيامة هذا الدين. إذا ديننا عباد الله قائم على مراتب ثلاث. الإسلام، فإذا ارتقينا قليلا وصلنا إلى الإيمان، فإذا علا بنا المقام وصلنا إلى درجة الإحسان، وهي أن نعبد الله جل وعلا كأننا نراه، ويدخل في قلوبنا اليقين أننا إن لم نكن نراه فإنه جل وعلا يرانا. في هذا الحديث حينما قال عمر رضي الله عنه حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من السائل، فأجاب عمر: الله ورسوله أعلم. في هذا الزمان نسمع بعض الناس إذا سئل عن مسألة وهو يجهلها قال الله ورسوله أعلم، وهذا خطأ عقلي. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته انقطع علمه بالحياة الدنيا، فإذا سئل الإنسان عن مسألة قال ولم يعرفها قال الله أعلم، ومن قال الله أعلم وهو لا يعلم فقد أفتى، ولا يعرض الإنسان نفسه للفتيا بغير علم، ولا يقرن الإنسان بين الرسول جل وعلا وربه تبارك وتعالى في الإجابة فيقول الله ورسوله أعلم. بل قال عمر ذلك حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حي جالس يأتيه الوحي. أما بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي من السماء، وكل من قال أن الوحي نزل بعد محمد صلى الله عليه وسلم 6 أشهر بقرآن جليل فهو كاذب، فلا يؤخذ بكلامه. إذا كلمة التوحيد التي هي الأساس لهذا الدين، يقول ابن القيم رحمه الله عنها: هي الكلمة التي نصبت الموازين من أجلها، ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار، والأبراء والأبرار والفجار، وأسست الملة، ولأجلها جردت السيوف للجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهي حق الله عز وجل على العبيد. نبينا صلى الله عليه وسلم يركب يوما على حمار، وهذا هو من نبي الأمة، أعظم من وضعت قدم الأرض صلى الله عليه وسلم. يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، أنا أول من يهز حلق الجنة ولا فخر، أنا أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين. فصلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. هو أعظم الأنبياء على الإطلاق، بل هو خير البشر صلى الله عليه وسلم، رئيس دولة الإسلام، قائد الأمة، معلم البشرية، البشير، النذير، الشفيع، الحاشر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يركب على حمار ويرتب خيل خلفه، يركب أحد الصحابة خلفه، شيء عجيب. إنه التواضع الذي لا مثيل له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي أرضفه خلفه: يا معاذ. فيقول معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. فيسقط النبي صلى الله عليه وسلم روحا، ثم ينادي عليه الثانية يقول: يا معاذ. يقول: لبيك وسعديك يا رسول الله. فيسقط النبي صلى الله عليه وسلم روحا، ثم يقول: يا معاذ. فيقول: لبيك يا رسول الله وسعديك. يقول: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ فيقول معاذ: الله ورسوله اعلم، كما قال عمر لان النبي معه. يقول معاذ: الله ورسوله اعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله اكبر. نحن نبحث عن حقنا عند مليكنا جل وعلا، فلماذا لم نعطي مليكنا جل وعلا حقه من العبودية الخالصة؟ ألسنا حرابا للجنة؟ ألسنا حرارا من النار؟ بيننا: اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هذا حقنا الذي نطلبه من ربنا. فماذا قدمنا لربنا جل وعلا من حق؟ هل أفرضناه بالعبادة؟ كل يسائل نفسه. وهذا عباد الله هو مكمن الخطر ومحل الزلل، فعلينا ان نفيق. يقول جل وعلا بعدما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي لله جل وعلا والحق الذي لنا، يقول تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحقوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. قل: ان كان اباءكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. والله أتى أمر الله ونزل بنا ما قدره الله جل وعلا وقضاه. والسبب أننا تخلينا عن هذه الكلمة الجامعة التي فيها النجاة في الدنيا والآخرة، تخلينا عن حقيقة لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مكمن الخطر، قضية من أهم القضايا، تتعلق تعلقا كبيرا بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، قضية لها مكانها في هذا الزمان، ولكن المسلمين إما جهلوها وإما أنكروها وإما أخروها، ألا وهي قضية الولاء والبراء. من نوالي ومن نعادي؟ من نحب ومن نبغض؟ هذه قضيتنا في هذا الزمان. ونظرا لان الامة الاسلامية لا تقرأ، فقد دخل اعداء الاسلام الى الامة من هذا الباب، فغيروا هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، الموالاة والمعاداة. فلما غابت هذه العقيدة عن حقيقة لا اله الا الله، تذبذب المسلمون في مشارق الارض ومغاربها، فلم يروا الحق حقا ولم يروا الباطل باطلا، ووصلوا الى ما وصلوا اليه في هذا الزمان. امة الاسلام حينما عملت بهذه العقيدة الصافية النقية التي علمها إياها النبي صلى الله عليه وسلم قامت بقيادة البشرية دارا طويلة، وأخرجت الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. ورحم الله ربعي بن عامر ذلك الصحابي الجليل الذي أرسل للكافرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام، فقال كلمة رائعة مدوية في أفق الزمان، قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. عقيدة رب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا إذا دخلوا معركة ينادون على الكفار والمشركين أنهم يحبون الموت في سبيل الله جل وعلا كما يحب الكفار والمشركون الحياة. هذه العقيدة. أما ما نحن فيه الآن فهو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته محذرا، فقال: الوهن. فسئل: ما الوهن؟ قال: وما الوهن؟ بفتح الواو وتسجيل الهاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. ما من احد في هذا الزمان الا ما رحم الله جل وعلا يحب الموت. الموت في سبيل الله جل وعلا غاية عظيمة، ولكن متى نموت؟ وعلى اي شيء نموت؟ من مات على لا اله الا الله فقد مات، ومن مات على غيرها فقد خسر الدنيا والاخرة. ما الذي حدث للامة مع القيادة والريادة والرفعة والعزة؟ تقهقرت الى الوراء بعد ان تركت الجهاد وتخلت عن حقيقة التوحيد الخالص لله جل وعلا، واخذت باذناد البقر. يقول قائل: كيف تأخذ الامة باذناد البقر؟ استمعوا، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يشخص الداء كامهر الاطباء، ويشخص الدواء كاعظم الاطباء صلى الله عليه وسلم. روى الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تبايعتم بالهينة، وهي نوع من انواع الربا لا مجال لتفصيله، اذا تبايعتم بالهينة ورضيتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا دينكم. الداء الدنيا، والدواء افراد الله جل وعلا بالوحدانية. الداء الدنيا، التعامل بالربا فهو واقع. رضينا بالزرع فهو واقع. المزارع قد انفجرت، والرقى الخضراء قد عمت في كافة انحاء الوطن العربي. اننا نعيش في صحراء قاحلة، قاحلة، الجبال تحيط بها من كل جانب، وبرغم ذلك تحولت قدرة الله جل وعلا الى بساتين يانعة، واصبح الناس يسوقون منتجاتهم بعدما كانوا ياكلون التمر والماء ويعيشون على ألباب الإبل. الآن أخذوا بالزرع. الأمة بصفة عامة دخل فيها كل ما هو جديد من أجل تدعيم وتنوير وتطوير الزراعة. ازدهت الأمة في الزراعة، وأخذت بأذناب البقر، أي بأذياد البقر، كثرت فيها المزارع الحيوانية من أبقار وأغنام وطروة حيوانية داجنة وغير داجنة. وتخلت الأمة عن زرع ذروة سلامها عن الجهاد في سبيل الله جل وعلا. هذا هو الداء. ونبينا بعدما شخص الداء يشخص الدواء، فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا الدواء بعدما نزل الذل بهذه الأمة أنه لا يرفع إلا بمراجعة الدين، أي بتعليم التوحيد الخاص. فرجعت الأمة وتبعت الأمم الأخرى ورغنت إلى حياة الدعاء والرفاهية والبذخ والهجوم، وتبلبلت أفكارها ودخلت عليها مذاهب هدامة، صار الناس يحسبونها هي الأصل في الإسلام، وانطلق علم التوحيد. فقلما تجد إماما أو خطيبا أو محاضرا يتكلم في هذه الحقيقة التي لو لم تقم لم تقم للأمة قائمة. ثم دخلت الأمة في طاعة الكافرين واطمأنت إليهم وطلبت صلاح دنياها بذهاب دينها، فخطرت الأمة الدنيا وخطرت الآخرة. يقول الحق تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا دخلنا إلى لا إله إلا الله، فما معناها وما مدلولها وما شروطها؟ كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما، عليه ما للمسلمين وعليه ما عليهم. ولكن هل كل من قال لا إله إلا الله من فمه دخل الجنة هكذا على الإطلاق؟ نقول لا. وهناك تفصيل. الإسلام أساسه التوحيد، ويناقض التوحيد أربعة أمور: الشرك والكفر والنفاق والردة. الإسلام ينقضه أربعة أمور يجب أن يتعلمها كل مسلم. ينقض الإسلام الشرك بالله، ينقض الإسلام الكفر بالله، ينقض الإسلام الردة بعد الإسلام، ينقض الإسلام النفاق. والنفاق لا يكون إلا في من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسيأتي بيانه إن شاء الله. النفاق نفاقان، كما أن الكفر كفران والشرك شركان. هناك نفاق عمل وهناك نفاق اعتقاد. نفاق العمل، وهذا قلما نجد إنسانا في هذه الأمة إلا وقد وقع فيه، إلا من رحمه الله جل وعلا. يقول إنسان: أنحن منافقون؟ نقول: هناك خصال بينها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينافق نفاق العمل. وهناك فرق بين نفاق العمل ونفاق الاعتقاد. نفاق الاعتقاد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، يظهر للناس الإسلام ومحبة الإسلام ورسول الإسلام وأتباع رسول الإسلام، ويبطن في قلبه الكفر والطغينة، ولكنه لا يظهرها، كما كان حال المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه اللعنة. وهناك نفاق العمل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلما نجد إنسانا منا نجا منه. آية المنافق ثلاث، وفي رواية أربع: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا ائتمن خان فإذا خاف انفجر. هذه الأربعة لو أن كل إنسان منا بحث في نفسه وفي ذاته لوجد أنه في اليوم الواحد يقعن في هذه الأربعة أو في ثلاثة أو في اثنتين منها أو في واحدة. وقلما لو وجدنا إنسانا فر من هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. إذا نواقض الإسلام أربعة، ما هي؟ القبح والردة. الردة كل الأمة تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الرب جل وعلا ارتدت قبائل العرب وعلى رأسها قبيلة بني حنيفة أو حنيفة. لما سنبين كل شيء، انتظر سنبين لك ما هو الشرك وما هو الكفر وما هو الرد وما هي الردة وما هو النفاق. لما ارتدت قبائل العرب قالوا نصلي ونصوم ونحج ونوحد الرب جل وعلا ولكننا لا نؤدي الزكاة. يا أبا بكر إن ربك جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل أي يا محمد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكان هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أما أنت فكل شعائر الإسلام يقيمها إلا الزكاة. ومن هو أبو بكر؟ رجل نحيل جدا ضعيف البنية، كان إيذاره يسقط من حجزته، ليس له عظم هنا يربط عليه الإيذار من نحافته. هذا الرجل الضعيف البكاء الذي إذا صلى لا يسمع المسلمون القرآن من شدة بكائه، هذا الرجل الضعيف حينما قال له العرب هذه المقولة إلا الزكاة قال والله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة رضي الله عنه. وغيت الجيوش لقمع الردة فأتاه عمر، وما أدراك ما عمر؟ الفاروق العملاق البنية. كان الناس إذا رأوه من بعيد ظنوا أنه راكب، من طوله كان طويلا عملاقا قويا فتيا شديدا. يأتي إلى هذا الضعيف المسكين النحيل النحيف أبي بكر يقول يا أبا بكر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف تقاتلهم وقد أقروا لله جل وعلا بالوحدانية؟ فيقول له أبو بكر رضي الله عنه بقوة فاقت قوة عمر، يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله والله لو منعوني عماقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي زكاة لقاتلتهم عليها. يقول عمر فشرح الله صدري بقتالهم. الله أكبر. إذا هل هذه الكلمة لا إله إلا الله تعصم الدم والمال والعرض على الإطلاق؟ يقول صلى الله عليه وسلم أمرت. وبما أنه أمر فممن أمر؟ من الذي أمر؟ أليس الله؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وكما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا على ما قام الاسلام؟ على خمسة دعائم ام على ثلاثة؟ الم يقل صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمسة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا امرت ان اقاتل الناس على ثلاثة: يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، توحيد الله اولا، اقام الصلاة ثانيا، اداء الزكاة ثالثا. ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لاثنتين، الا وهما الصوم والحج. الحج قال فيه لمن استطاع اليه سبيلا، اليس كذلك؟ والصيام تستطيع ان تصوم امام الناس، فاذا ما خلوت بمفردك افطرت ولا يعلم عنك ذلك احد الا الله. الا الله. اذا نواقض الاسلام الشرك، وهي ان تجعل الله شريكا، والكفر ان تنكر وجود الله جل وعلا، والنفاق بيناه بالكفار، وكذلك الردة ان تشهد الشهادتين ولو بلسانك فقط، ثم ترتد الى دين اخر او الى شريعة اخرى، اما يهودية او نصرانية او مجوسية او الى غير ذلك. صلوا على حبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. اذا كلمة التوحيد لا اله الا الله مركبة، هي كلمة مركبة من معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علما، معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علما، اي على الامة ان تتعلم سنته وان تتعلم سيرته. ولا بد للأمة أن تصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عقدا، أي اعتقادا، وتنقاد للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به محبة وخضوعا، وأن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لأنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، وسنتي عقد عليها بالنواجذ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنة. عجيب عجيب، هذا يناقض ما قلناه. يقول كل امتي يدخلون الجنة، اذا سكتنا على هذا القول من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم نكون كمن سكت ووقف على قول الله جل وعلا: فويل للمصلين. كيف نصلي ولنا الويل؟ فلا بد من وصل الكلام ببعضه حتى تتبين إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كل امتي يدخلون الجنة الا يستثني النبي صلى الله عليه وسلم فئة لا ولم ولن تدخل الجنة. كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى، الا من رضى. يتعجب الصحابة: ومن يابى يا رسول الله؟ من يابى من امتك دخول الجنة او دخول الجنة؟ فيقول صلى الله عليه وسلم مقولته الرائعة: من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى. من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى. اذا من الذي يدخل الجنة؟ من الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي لا يدخل الجنة؟ الذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم. لو تسألنا هل كلنا لا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ننظر الى وجوهنا، نرى الكثير منا قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم في حلق لحيته بالعوض. ننظر الى ثيابنا، نرى الكثير منا قد اثبل ثيابه تحت الكعبين بلا عذر، برغم ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر امته وحضر اتباعه، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة. الله أكبر. والله ثم والله أربعة أنواع من العذاب لو أن واحدا منها فقط لكفى لتدمير البشرية قاطبة. هذا يحدث لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثلاثة أصناف ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. يقول روى الحديث خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا من هم؟ الذين يتحملون هذا العذاب الأليم يوم القيامة في عرفات القيامة في يوم مقداره 50,000 سنة في يوم يؤتى فيه بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها في يوم يثيب فيه الولي في يوم تقول فيه النار كلما ألقي فيها فوج هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها. ولله جل وعلا قدم نثبتها كما اثبتها لنفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. قال صلى الله عليه وسلم ان له قدم فله قدم، ان له وجه فله وجه، ان له يد فله يد، ان له عين فله عين، ان له بصر فله بصر، ان له سمع فله سمع، ولكنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فلا تتفكر في ذات الله جل وعلا. ولهذا حذرنا صلى الله عليه وسلم ان ابليس ياتي الانسان فيساله بوسواسه من خلق الشجر؟ فيقول الله من خلق الحجر؟ فيقول الله من خلق؟ من خلق الانسان؟ من خلق الجان؟ من خلق البحار؟ من خلق؟ من خلق؟ من خلق؟ ويقول الله فيقول له ومن خلق الله؟ فاذا اتاك اللعين فقال لك من خلق الله فقل لا اله الا الله. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. ولكن لا اله الا الله القول فيها يكفي؟ لا يكفي. استمعوا اخوة الاسلام، يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. دعانا لما يحيينا؟ نعم، ان حياه قلوبنا ونجاتنا في هذه الدنيا وحياتنا الدائمه المتصله في الجنه ان شاء الله جل وعلا يوم القيامه لا تكون الا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا، استجيبوا نداء، فمن لم يستجب فليس من الذين امنوا. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. هل سنفر من الحجر؟ هل سنفر من الحجر؟ لا والله.